أيها الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام يقع في الضد الخاص يعني الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ أضرب لك المثال التالي: إنسان لو دخل المسجد فرأى نجاسة وأراد أن يصلي، حينئذ نقول هل الأمر بالإزالة، وحتى أمر بالإزالة ولا واجب طيري، هل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن من؟ طب ضد الخاص بالإزالة شنو؟ يبنى ضد الخاص عن شنو؟ الأمر الوجودي، صلاة واحد من هذا. هل يقتضي النهي عن الصلاة أو لا يقتضي؟ قبل ما ندخل في هذا الموضوع وأبين لك أنه هل يقتضي أو لا يقتضي، قبل ما أدخل في هذا الموضوع أقول ما هي الثمرة لهذا البحث. يعني إذا دمنا الأمر بالشيء يقتضي أنه عن الضد الخاص، شو ترتب؟ أو قلنا ما يقتضي، شو ترتب؟ الثمرة شنو؟ الثمرة هذه أنه لو دخلت المسجد ورأيت النجاسة، أمر بتوجه لك علما يصير دينا، أمر دينا يتوجه بالأهم، يا هو الأهم إذا بديت أن تغريبه موتي ولا فالصلاة أمر بها بعد ولا يصير بأمر بالإزالة أتو أمر بالصلاة أتو ولا ثم ما يصير ليش؟ ليش ممكن؟ وإلا أؤمر بالضدين في آن واحد، هم أصلي هم أزيل بل أقدر ما يصير في آن واحد، بل أخلق الإزالة ليش أمر بالصلاة شطبي، لكن في آن واحد لم يقل أزل لم يقل صلي الآن، أزل الآن صلي الآن، تكليف غير المقدور مولانا. فبالتالي اذا صليت ثلاثة شو تصير؟ صحيحة وباطلة بناء على البيان، ثلاثة شو تصير؟ باطلة. ليش؟ لان امر ما تبيه، ما دام اكو امر بالازالة امر بالصلاة بعد ما يمكن. لكن إذا تذكرون فيما سبق تذكرنا فرد محاولة، على ظاهر موجد ومخلق أمر للصلاة، لما نذكر لما ونعته لعله نعثر على أمر بالصلاة تكون صحيحة. تذكرون اعترنا وما اعترنا، قلنا الامر الترتبي، يعني الامر الترتبي يعني قلنا انه يمكن الله عز وجل يقول اذن فإن عصيت فصلي. هذا يمكن ما ممكن؟ واحد اتفاق انه قال لي يمكن لبيان تقدم غير اش قالوا مثل السيد الشهيد وغيره قالوا يمكن. فاذا صححت الصلاة ايمان بالامر الترتبي اذا تذكرون هكي ولا. وهذه من فتوحات علم الاصول تتحارب في الحقيقة وعد علم الاصول الذي امكن ان يصحح لك الصلاة بواسطة المدرع الترتيب في هذا امكن بهذا التفكير الدقيق ان يتوصل الى تصحيح الصلاة بواسطة من الامر الترتبي. لكن هذا الامر الترتبي شو وقت تقدر نقول به؟ شو وقت يصير معقول ويمكن التفوه به؟ اذا قلنا الامر بالازالة ما يقتضي النهي اما عن الصلاة. اما اذا قلنا الامر بالشيء يقتضي ماذا؟ امر بالشيء لا شيء يعني رسالة يقتضي النهي عن عن الصلاة عن الذبح الخاص مثل الذبح الخاص مثل الصلاة. فبس ما ادخل للمسجد واشوف نجاسة ايش يتوجه الي حينئذ؟ بس ما ادخل المسجد وارى النجاسة ايش يتوجه لي حينئذ؟ اجل وبعد لا تصلي لا تصلي. هذا يوجه اذا توجه الي ولا تصلي بعد امر ترتبي ما يمكن ان نفكر به. ليش ما يمكن نفكر به؟ لان اذا سوينا ان امر ترتبي شو تصير النتيجه؟ صلي لا تصلي تصير صلي ولا لا تصلي. منين اجى؟ منين اجى؟ من ان الامر بالازاله يقتضي النهي عنه عن الضد الخاص. الامر الترتبي يفيد لماذا؟ صلي. ما يمكن انه في ان واحد ان يقال لا تصلي. هذا من ناحيه امر اجل اجاني لا تصلي وان يقال لي صلي. هذا هذا امر دين راح يصير امر دين راح يصير بالنقيفين صلي لا تصلي يعني ايش راح يصير؟ هذا امر مستحيل. فلذلك العلماء لما يدخلون في مبحث الترتب احنا هناك ما بين سابقا هسه نقول لك ان الامر الترتبي ايش وقت يصير معقول؟ ايش وقت يصير معقول؟ فيما اذا لم نقل بان الامر بالإدالة يقتضي النهي عن من؟ عن الصلاة. يعني اذا لم نقل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. اما اذا قلنا بذلك فالامر الترتبي اصلا لا يمكن ان ياتي. اي ما يمكن بعد تصحيح الصلاه بواسطة الامر كانت لان هي مع ان العنا تقع فاسده ومع ان العباده نفسه مع ان العنا لا يمكن ترده الامر اليها. امر بالنقيفين يصير. فلذلك المقدار الذي انا رتبته الان هذا رتب انت عظمى انت مرت مبحث ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص او لا يقتضي. تمرت وين تبهوا؟ هذا اللي بيرتب المقدار اللي بتفهمه. خبر فمرت في أنه لو قلنا بالاقتضاء، يعني الأمر بالشيء يقتضي أن يعمل ذلك الخاص، فالأمر الترتبي بالإزالة ما يمكن. توجه للصلاة ومع عدم القول بالاقتضاء يمكن توجهه، هاي الثمرة. يعني راح ادخل في حفل الموضوع هاي ترد مدنا انا بولك من الخارج وقلت المقدار الذي سيضمه هالمرة سأحفظه على انه ثمرة قول بالاقتضاء انه امر الترتب بالصلاة يصير معطوف شوكس اذا قلنا بعدم اقتضاء، واذا قلنا بالاقتضاء غير معقول من تصحيح الصلاة. انت اريده تفضل الان راح ادخل موضوعنا. موضوعنا شنو هو؟ سبب خاص، يعني الامر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص او لا؟ بعض من قال بل يقتضي، واذا امرنا بالازالة هذا الامر بالازالة شو يقتضي النهي عنه؟ عن الصلاة عن الضد الخاص. واذا أذن المؤذن الظهر الأكل شو يصير؟ حرام. الحكي للآخرين شو يصير؟ حرام. ليش؟ لأن بس ما يأذن المؤذن إرجع أمر صلي والأمر بالشيء يكتب النهي عن من؟ عن الضد الخاص. الضد الخاص الصلاة شنو هو؟ كل أمر وجودي أن تاكل، تشرب، تنام، تطالع، تسولف ويا غيرك، تشرب سيجارة، كل ذنب الأمور شو يصير؟ إلى حرام يصير. إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، هذه مسألة مهمة هاي. بلى بتأدي سنة منو قال؟ إذن مهمة. منو قال الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص؟ يلا عد الدليل ولا بلي. دليلان، احدهما يعبر عنه بمسلك التلازم والثاني يعبر عنه بمسلك المقدمين. الاول مسلك التلازم والثاني مسلك المقدمين. شو ضل مسلك التلازم؟ شلو كالفتك المثال لما يقدم وقدم صلاة الواجبة الامر بالصلاة يقتضي نقول انه عنه عن الاكل عن المترف عن الاكل ضد الخاص وضد العام عنه ليس اشتباه. فليس مسلك التلازم مش بعناه شو نقول؟ انه اذا وجبت الصلاة لما يعد المعدل من صلاة الواجبة ولا يحرم ترك الصلاة. هاي المقدمة الأولى، تقبلها أو ما تقبلها؟ تقبلها أو ما تقبلها؟ هاي المقدمة مبنية على ما؟ على درس أمس. درس أمس شنو يا شيخ؟ الأمر بالشيء هل يكتب أن يعني الضد العام عن الترك ولا؟ فإذا قلنا بني يقتضي، إذا قلنا بني، إحنا قلنا لا، إذا قلنا إيه؟ فلما يأذن المؤذن يتوجه أمر بالصلاة مو شو لا؟ هذا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن من؟ يقتضي النهي عن النقيض عن ضد الصلاة عن ضد العاق وهو ترك الصلاة. فالمقدمة الأولى لحد الآن شو صار؟ إذا وجبت الصلاة حرم ترك الصلاة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ف ترك الصلاة اللي قلنا حرام ملازم إلنا للأكل. أي تقول الأكل ملازم إلنا من الإنسان يأكل ويخلي السفرة قدامه هذا ملازم إلنا ترك الصلاة. وترك الصلاة قلنا مو حرام ولا بالمقدمة الأولى. فإذا حرم ترك الصلاة انظر فرد مقدمة جديدة نقول ملازم الحرام. هاي المقدمة الثالثة ملازم الحرام حرام ترك الصلاة حرام ولا ملازم ايضا جنة. ولو الأكل فيصير الأكل حرام ولذلك ثبت المطلوب انتهى انتهى. اكرر من الاول هذا احنا قارئين ترى بالمعالم عن قارئ هذا الدليل دليل مو فشي جديد معك. فالخلاصة نريد نثبت اذا وجبة الصلاة وجبة شيء حرم قلت الخاص حرم الاكل مثلا الاكل انا اخذ على سبيل المثال ولا تقول نوز قول المطالعة قول اسالك ويال اخرين وغير ذلك. نقول نركب على الدليل نفك التلازم يعبرهم عنه. ليش نفك التلازم؟ يعني المقدمة الأخيرة شو مش بيه ملازم والحرام حرام يتوقف على هذا. هاي خلاصة هتش على الدليل مركب المقدمات الثلاث الأولى هتش نقول متى ما وجبت الصلاة حرم تركها بمقتضى أن الأمر بالشيء يصدر النهي عنه أنا ضد العام. هاي الأمس مقدمة ثانية وترك الصلاة اللي قلنا حرام مو ملازم ايضا للأكل. مقدمة ثالثة ملازم الحرام حرام. فإذا كان ترك الصلاة حرام فملازمه هو الأكل في الحرام لذلك فهو المطلوب. نحن نريد حرمته أكل تركه. هذا البيان الأول انتهى. صحيح هذا البيان الأول ولا لا؟ ليش؟ لأن المقدمة الأولى من سلمها أن وجود شيء يقتضي حرمة تركه اللي هي المقدمة الأولى من سلمها. والمقدمة الثالثة من سلمها بلي مولانا بلي الثالثة شنو هي الثالثة؟ أن ملازم الحرام من قال ملازم الحرام؟ حرام. ومن هنا انفتح في علم الاصول بحث جديد وان كان السيد ما متعرف هنا بس ينفتح في علم الاصول بحث جديد ان ملازم الحرام حرام يا لا مو علم الاصول ليش ابد يتطور هو سبب هذا. فارد واحد حشاله مد حشايه هل حشايه تجرجر حشايات. سنفتح كلام على ان ملازم الحرام حرام يا لا. فجماعة قالوا مثل السيد الشهيد صاحب الكفاية غيره يقولون ملازم الحرام ليس هذا الشيء حرام لكن الملازم ما سجنه مو حرام. اقول مو حرام شنو يعني مو حرام؟ السيد الهدي تقول لي شيخ إذا مو حرام يعني شنو؟ شنو يعني؟ يعني واجب؟ يعني مستحب؟ يعني مباح؟ أي شو المصير؟ أعني زر هو إذا تلازم أكل واحد حرام والثاني شنو؟ إذا مو حرام شو هو واجب؟ وشنو؟ مستحب مكروه ومباح؟ ما يصير؟ ما يصير وآخر مفروض أني متلازمات يعني في آن واحد. إذا فرض ترك الصلاة حرام لابد الأكل إذا ملازم ترك الصلاة لابد شيء سيء حرام حرام شهد أنه حرام يعني شنو واجب فشلون يصير يعني هم يكون آكل هم يكون شنو أكل شنو حرام علي ترك الصلاة شلون يصير ما يصير او مباح الاكل لكن ترك الصلاة حرام ما يصير. فلذلك قد واحد يستشكل انا قاعد ابين لك الشبهه. قاعد واحد يقول ملازم الحرام حرام، ليش؟ لانه اذا ذاك الملازم صار حرام، الثاني اذا ما صار حرام انا اشوفه لواجب، ليش يصير مستعاد لو غير ذلك. وهذا تفكيك بين المتلازمين، تفكيك لنا من حيث الحكم وهو لا يمكن. انت في مقام الجواب شوف شلون اجابه، اقولك ترك الصلاه حرام، لكن الملازم هو شو؟ مش قلنا الملازم الاكل، الاكل مو حرام. انت قلت لك اذا شنو واجب؟ اقول لك لا. هل تقول لك مباح؟ اقول لك لا. مكروه؟ لا. مستحب؟ لا. تشنو؟ اقول لك لا يوجد حكم اصلا ولا بأس بذلك. لا يكون محكوما بحكم اصلا. ها المختار بعد شنو احنا؟ يعني نقول ترك الصلاة حرام، لكن الاكل لا محكوم لا بالحرمة لا بالإباحة لا بالاستحباب لا بالوجوب، لا الاش ليس بمحكومة بحكم فعليا بالفعل ما اعطي حكم في حقه لا بأس بذلك. فاذا مو لازم الحرام، مو لازم ان نقول حرام، لا نقول على ان ترك السلام ولازم الاكل، لكن الاكل مو حرام. شنو مو حرام؟ شنو ما محكوم بحكم اصلا لا بأس بذلك، حكم فعلي طبيعي. على اي حال ارجع لاصل بالموضوع، فالخلاصة هذا الدليل الاول مسك التلازم باطل، لان المقدمة الاولى قابلة للمناقشة والثانية ام قابلة للمناقشة، هذا خنطبق الثالثة، هذا المقدار انطبقه. ثم ننتقل الى الدليل الثاني مسلك المقدمية، لذلك يقول قدس سره، واما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجود الشيء لحرمته، لحرمته الهاء لم ترجع للضد الخاص، وجود الإزالة أو وجود الصلاة نقول يقتضي حرمة من الأكل بأحد دليلين، دليل أول مسلك التلازم وهو مكون من مقدمات، الأولى ان الضد العام للواجب، الواجب هو الصلاة، الضد العام للصلاة شنو هو؟ ترك الصلاة. هذا الضد العام للواجب عن ترك الصلاة حرام، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ان الضد الخاص وهو الأكل ملازم إلا لترك الصلاة للضد العام. المقدمة الثالثة ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. نتيجة تصير، نتيجة يصير الأكل اللي هو ملازم لترك الصلاة راح يصير حرام، يفرض المطلوب. ويبطل هذا الدليل بمن يبطل بإنكار مقدمته الأولى. المقدمة الأولى شنو هي؟ أنه إذا وجبت الصلاة ترك الصلاة يصير حرام. نقول لك هذا منين جبته؟ احنا ما نقول الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الضد العام، باطل هذا كما تقدم هذا أمس. وبإنكار المقدمة الثالثة أن ملازم الحرام حرام، هذا منين جبته؟ لا، ملازم الحرام ما محكوم بحكم أصلا، لا حرام ولا غير حرام، يخلو. إذ لا دليل عليها على المقدمة الثالثة على الولاد والحرام حرام. الدليل الثاني جاءنا إلى مسلك المقدمية، أنا هيك نقول بأنه ترك الأكل مقدمة للصلاة ولا ترك الأكل مقدمة للصلاة ولا بنظرك؟ الأكل ضد الصلاة، الأكل ضد الصلاة، ما يجتمع هذا آكل وصلي. فترك الأكل شوف مقدمة لمن؟ للصلاة. طيب هاي أولا. ثانيا مقدمة الواجب واجبة، فترك الأكل شو راح يصير؟ إذا قلنا مقدمة للصلاة يعني شو راح يصير ترك الأكل؟ واجب، يعني مقدمة للواجب. مقدمة ثالثة وإذا وجب ترك الصلاة حرم نقيضه. نقيض ترك الصلاة شنو هو؟ نقيض ترك إذا وجب ترك الأكل، عفوا صار اشتباه، وإذا وجب ترك الأكل حرم نقيض ترك الأكل. نقيض ترك الأكل شنو هو؟ هو الأكل. ترك الأكل نقيضه شنو هو؟ هو الأكل نفسه. ترك الأكل ترك الأكل والأكل واحد نقيض الآخر، فيصير الأكل حرام وبذلك ثبت المطلوب. أكرر دور لك، أنا أريد أثبت لك حرمة الأكل مولانا فقط، يعني ذب الخاص والصلاة. أنا هيك أقول ترك الأكل يعني ترك ذب الخاص، ترك الأكل يعني ترك ذب الخاص، مقدمة للصلاة يعني مقدمة للواجب. الواحد ثانية، مقدمة الواجب واجبة، فيصير ترك الأكل واجب. مقدمة ثالثة، نقول إذا وجب ترك الأكل نقيض شو يصير؟ نقيض يصير حرام، وهو نقيض شو من نقيض ترك الأكل؟ أكل. إذا ثبت أن الأكل حرام ولذلك ثبت المطلوب. هاي ثلاث مقدمات. هسه خلينا نجي ناخذ مقدمة مقدمة نشوفها تامة أو ليست بتامة. نجي للثالثة. الثالثة وش كانت؟ إذا وجب ترك الأكل حرم نقيضه. قد واحد يناقش في هذه المقدمة، شو يناقش؟ سيدو يقول هذا مبني علامة، هذا مبني علامة على أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضد العام. ضد العام شنو هي؟ النقيض يعني، النقيض يعني. فإيمان وجب شيء وهو ماذا؟ ترك الصلاة. حرم إذا نقيضه ضد العام يعني نقيضه، ترك الصلاة نقيض الصلاة. فحرمة على المقدمة مبنية على أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضد العام، حرمة النقيض. وإحنا فيما سبق أمس ما كلمنا هذا الشيء. شوف تسوي شيء جاو يقول حكايتك صحيحة لكن ما بها فائدة هواي. حكايتك صحيحة لكن ما بها فائدة. ليش ما بها فائدة؟ يقول افرض ان الامر بترك الاكل، بترك الاكل صار واجب، ما يقتضي النهي عن من قلنا عن نقيضه وهو الصلاة، لكن بالتالي ترك الاكل صار واجب. يا لا، ترك الاكل واحنا قلنا هيك، قلنا وإذا وجب ترك الأكل، وإذا وجب ترك الأكل حرم ماذا؟ نقيضه. نقيضه شنو هو الأكل؟ احنا نقول نكتفي بهالنقطة ونقول ترك الأكل يكفي، مو لازم نقول أنه حرم نقيضه ولا حرم، هذا يكفي. نكتفي بوجوب ترك الأكل، هذا كافي. ليش كافي؟ وهذا مسلم. هذا بعد انت اللي في تناقش فيه ان وجوب ترك الاكل ما يستلزم حرمة النقيض، هذا في تناقش فيه. اما وجوب ترك الاكل فهذا تسلمه، احنا نقول لك هذا كافي. هو ليش كافي؟ لانه احنا في مسألة الضيف لما ثمرتها شنو ثمرت مسألة الضيف؟ ليش تعب المقدمة؟ انا بينت المقدمة لاجل هذا. الثمرة شنو هي؟ تذكروني ولا؟ قلنا إذا قلنا الأمر بالشيء واقتضي النهي عن الغيب الخاص، بعد أمر ترتبي دينا بالصلاة ما يمكن، وإلا فيمكن. متذكرون شو قلنا ولا؟ فنحن شوف الثلاثين شنو نقول؟ هذه الثمرات تحصل. نقول هذه الثمرات تحصل بمجرد وجود ترك الصلاة. استسوى فرض على أنه الصلاة والعزالة بترك الصلاة بعد شيء. في مثال الصلاة والعزالة نقول إذا وجد ماذا؟ ترك الصلاة. هل مقدار يكفي لثبوت الثمرة؟ ليش يكفي لثبوت الثمرة؟ يعني إذا وجد ترك الصلاة بعد ما يمكن أمر تركبه يصير دينا بالصلاة، وإلا يعني الصلاة أمر أكبيها الواجب ماذا؟ تركها، فتركها واجب، فحينها ماذا بيعمه؟ فهذا راح يصير أمر دينا بالنقيضين وهو لا يمكن. فإذا هذه المقدمة راح أكرر من أول، هذه المقدمة تكفينا، يعني أنا هيك ندعي في المقدمة الثالثة إذا عاد أكرر أنه وجوب ترك الصلاة فينا، سواء قلنا هذا وجوب ترك الصلاة يقتضي حرمة النقيض أو ما يكتب، ما يقتضي حرمة النقيض، بس يعني المقدار يكفي للثمرة الذي نقصدها احنا، يعني الثمرة الذي احنا نقصدها في مسألة اقتضاء شنية، ان اذا ظن الامر بالعزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فراح الصلاة بعد ما نقدر نوجد بها امر تركبي، والا نقدر نوجد كانت الثمرة ولا، فاحنا نقول هذه الثمرة فترته لو فرض على انه ترك الصلاة الواجب هل مقدار يكفي، فانه اذا وجد ترك الصلاة فامر ترك من عدوه ما يمكن، استطلاقنا الامر بترك الصلاة يقتل النهي عن النقيض وهو الصلاة او ما يقتضى او ما يأثير، مجرد ان ترك الصلاة صار واجب يكفي، لان متى ما صار ترك الصلاة واجب امر تركه بالصلاة راح ما يمكن توجهه، والا يلزم هذا امر بالصلاة، هذا يجب ماذا ترك الصلاة، يعني امر بالنقيض راح يصير مستحيل. فاذا المقدمة الثالثة مو قابلة للنقاش، يعني قابل للنقاش لكن النقاش غير مهم، يا مقدمة نتكلم بيها، يا مقدمة كان نتكلم في المقدمة الثانية، المقدمة الثانية شو الإشكال؟ المقدمة الثانية شو الإشكال؟ أنت تقول أن مقدمة الواجب واجبة، قد واحد يقول أنا أناقش بيها ليش؟ لأنه إحنا فيما سبق قلنا مقدمة الواجب ليست واجبة، شوف إيش أجاوبه؟ أقول على مستوى الجعل والحكم قلنا صحيح. وجود شيء ما يقتضي وجود ماذا؟ المقدمة، لكن على مستوى الشوق والمبادئ لما أكد لازم إذا تذكروا وهذا المقدار ما دام مسلم يكفي. فالمهم إذا أريد الناقش وين الناقش؟ فالمهم إذا أريد الناقش وين الناقش؟ في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى شنو هي؟ أنه هكذا كنا نقول في المقدمة الأولى ترك الضد الخاص، يعني ترك الأكل مقدمة علما، مقدمة علما والصلاة، يعني ترك أحد الضدين وهو الأكل مقدمة لوجود الضد الآخر، هذا صحيح وليس بصحيح. من هنا انفتحت بحث عميق بين الاصوليين، هذا البحث العميق شنو؟ اما ترك احد الضدين هل مقدم الوجود الضد الاخر او لا؟ هذا البحث اصلا صار مستقل وفي نفسه يحتوي في مبحث الضد الخاص، فلذلك راح ندخل استعلان ان شاء الله نشوف على انه ترك احد الضدين ترك الاكل مقدمه والصلاة لو مو مقدمة للصلاة بس هالمقدار فانتهرس دور حتى نطبق العبارة ثم ندخل فيها. فأرى الدليل الثاني على أن الأمر بالشيء وقت النهي عن الضرخات أن نقول بأن الدليل الثاني مستقبل الدليل مركب المقدمة للصلاة أن نقول ترك الأكل الأكل بالخاص للصلاة ترك الأكل مقدم الصلاة هاي المقدمة الأولى مقدمة الثانية مقدمة واجب واجبة يعني ترك الأكل الذي هو مقدم للصلاة يعني مقدم الواجب فإذا ترك الأكل واجب هاي المقدمة الثالثة إذا وجد ترك الأكل بمقتضى المقدمة الثانية فالأكل النقيض جزية حرام يعني إذا وجد شيء حرم نقيضه جنة خلي تناقش تقول إذا وجد شيء حرم نقيضه أنا ما أدخلها حتى تقول إذا وجد ترك الأكل الأكل يصير حرام حتى يصير مطلوب أنا ما أقول أنا سابقا ما سمناها فالسيد في مقام الجواب شوفوا يقول بالتالي التفسير أن يجب ترك الأكل وعلى المسلم عنده وجوب ترك الأكل يكفينا في إثبات الثمرة الذي نقصدها من بحث الاقتضاء فإن الثمرة الذي نقصدها من بحث الاقتضاء هو أنه بناء على الاقتضاء أمر صلته بالصلاة يمكن وإذا ما جنا بالاقتضاء يمكن أمر صلته معلوم هذه الثمرة يمكن تحصيلها بمجرد أن يجب ترك الصلاة طبيعي الكلسين ورد من مثل ترك الصلاة في مثال إزالة والكذا سواء اقتضى حرمة النقل وهي ترك الصلاة أو ما اقتضى بالتالي إذا وجب ترك الصلاة بعد ما يمكن الأمر التنفذ بينا بالصلاة فالثمرة تظهر بمجرد وجوب ترك الصلاة سواء فرض على ترك الصلاة اقتضى حرمة النقيض وهي صلاة أم لا فالمقدمة الثالثة نقاشك فيها مو مهم بعد ما تتناقش المقدمة الثانية تقول مقدمة الواجب ليست واجبة أقول لك أنه فيما سبق قلنا على مستوى المبادئ أكو ملازم بين وجوب الشيء وجوب مقدمته إذا تريد تناقش في المقدمة الأولى بني ومن هنا سوف لماذا نتكلم بالمقدمة الأولى بحث مستقيم في أن ترك أحد الضد هل مقدمة لوجود الضد الآخر أم لا نبحث إن شاء الله ونشوف شلون. الثاني الدليل الثاني وهو مستقيم المقدمية وهذا سمي مستقيم المقدمية ليش لأن مبني علينا المقدمة واجب واضح بعد وهو مكون من المقدمات أيضا الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده يحتر كل أكل مقدمة إلنا ترك أحد الضدين وهو الأكل مقدمة لضده للصلاة ثاني مقدمة الواجب واجبة وشي ترتب وعليه ثالثا وعليه فترك الضد يعني ترك الأكل ترك الضد الخاص ترك هذا الضد الخاص هذا الضد الخاص ضد إلنا الأكل ضد خاص إلنا للصلاة يعني للواجب ترك هذا الضد الخاص للواجب شو يصير؟ يصير واجب أكل يصير واجب الثالث إذا وجد ترك الضد الخاص ترك الأكل حال ما نقيبه نقيبه شنو؟ وهو نفس الضد الخاص يعني نفس الأكل حرم إيقاع الضد الخاص ولذلك يجبد المطلوب احنا نريد نفذ أن الأكل حرام طبعا هذه المقدمة الثالثة بالنقاط واحد اللي يناقش فيها قلنا لا هذا مو صحيح نقاش ما هو غير صحيح نقدر وقد نستغني عن المقدمة أظن نحذفها خل نحذفها نكتفي بالأولى والثاني نكتفي بمجرد وجوب ترك الأكل هذا وقد نستغني عن المقدمة الثانية ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص يعني ترك الأكل في ذلك المدار وفي مدار الصلاة والإدارة وترك الصلاة ليش؟ لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة هذا ياهو وجوب ترك الضد الخاص سواء ضرب ان يستفد حرمة النقيض ام لا بالتالي حقق الثمرة المطلوبة من طلب الاقتضاء شنو هي الثمرة المطلوبة من طلب الاقتضاء وهي عدم امكان الامر بالضد الخاص بناء على الاقتضاء لا يمكن الأمر بقيت الخاص عن الصلاة ولو على وجه الترتب. هل التبرع ولا؟ والإمام واضح أنه كما لا يمكن الأمر به يعني بقيت الخاص عن الصلاة مع حرمته كذلك مع الأمر بنقيضه بنقيض الصلاة. بنقيض الصلاة عن شنو؟ بترك الصلاة يعني بوجوب ترك الصلاة. لمجرد الأمر بترك الصلاة بوجوب ترك الصلاة يكفي عن من يجب أن يأمر بالصلاة. لاستحالة سقوط الأمر هم بترك الصلاة هم بالصلاة ما يمكن بالنقيضين معا. فالمقدمة الثالثة كنا نقدر أصلا نتركها نجم الثاني بس احنا يقول السيد من وراء إثبات الحرم الشرعي من وراء إثبات الحرم الشرعي من وراء إثبات حرمة الصلاة حتى نقول أنا تركت بعد ما فيها. هذا المقصود ولا هذا يحصل من دون حاجة إلى إثبات الحرمة. إيه إلا اللهم أن واحد يقول لا أنا مقصود عند ثبت الحرمة بما هي حرمة مع طبعا أمر ثلاثة من كلام صحيح. كما أن المقدمة الثانية وهي أن المقدمة الواجب واجبة لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها مرحلة الجعل. يعني نرى من المقدمة الواجب واجبة حتى في مرحلة الجعل لا بل يكفي ثبوته يعني ثبوت الوجوب الغيري بلحاظ عالم المبادئ يعني الشوق المصلحة وعليه هذه المقدمة ثابتة. والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى يعني أن ترك الأكل مقدمة للصلاة ولا والله أنت شوف شلون هذا قلت بحث لأن ترك أحد الضد هل مقدمة لوجود الضد الآخر ولا المثال الآن هذا الذي راح أجيبه مو مثال الأكل من الصلاة وإن كان صحيح بس بما أن السيد يمثل بهذا المثال أنا هما امشوا يا حتى التطبيق يصير سهل. المثال هذا الصلاة ويا الإزالة فنجي نقول أن ترك الإزالة هل مقدمة للصلاة ولا؟ أنا بالأول كنت شغولا أول كنت أقول ترك الصلاة مقدمة سأل أم قاعد أحكس من يأثر هو أنت بتاخذ من أصلا ولا بتاخذ ماذا من أصلا أنا بعد ما أثر. فلذلك أنا هيك راح أحكي حتى التطبيق بعدين يصير سهل لأن السيد استاذ الآن لما يريد يحكي يجعل الواجب ياهو الصلاة والضد ياهو يجعله الإذن ما يأثر السهوة هذه. فنجي نريد نشوف ترك الصلاة ترك الإزالة هل مقسمة للصلاة يعني ترك أحد الضدين ترك الإزالة هل مقدمة للصلاة يعني مثلا عندي مثال آخر تقول عدم الثواب هل مقدمة للبياض ولا عدم الثواب مقدمة لوجود البياض ولا ترى هذا طالب أول ما يسمع من البديهيات عنده هذا الشأن عدم الثواب مقدمة للبياض وشي لكن مثلا أنك نريد مدره أنه لا هذا باطل عدم السواد مو مقدمة او عدم الازالة مو مقدمة المن للصلاة. انت فعل بيّن لي اول حتى عن اردك انت اذا تقول مقدمة انت تحكي دليلك شنو على المقدمية شو دليلك انت انا قاعد احكي على لسانك دليلك هذا تقول بانه وجود الازالة مانع من وجود من الصلاة وعدم المانع من جملة المقدمات على قارئ العلة الناس تركب مقتضي وعدم المانع وبعد شنو والشرع وعدم المانع من أجزاء العلة أجزاء العلة هي مقدمة بعد فيصير عدم الإزالة بما أنه عدم مانع يصير من أجزاء العلة لوجود من لوجود الصلاة ليس المقدمة لوجود الصلاة. هذا دليلي بعد أنا ما عندي أكثر هوش دليل خلاص دليلي على أن عدم إزالة مقدمة للصلاة هو هذا أنا أقول قال اذا ما قاعد اكذا الصلاة مانعة من الصلاة ثانيا اقول وعدم المانع من اجزاء العلة التامة سيكون عدم الإزالة شنو مقدم علما للصلاة وش دليل بسيط لطيف لا بأس به بل نشوف جوابه تستفيد ترى من هذا الجواب لي فائدة انزل في مقام الجواب عن عدم الإزالة من أجزاء العلة عجيب عدم الإزالة من يعني عدم المانع مو من أجزاء العلة أقول لك إيش دليل عدم المانع من أجزاء العلة لكن إهمالة دليل ما أقبل شلون بوضح زين شوف راح أوضح لك السلمة فيه أقول لك أنت تعرف السر المانع المانع بالسرية شنو ضمن المصطلحات إحنا سامعينها ترى مقتضي أو شرط أو شنو ما عدم مانع عينها زين شنو معناها تعرف الله تفسر لي إياها وسيد يوم شيخ نحكي فيها هذا وش حتلا بأس فيه شو بلا تفسير وشنو ونمشي الاشتباه هذا ما نعرف معناه شنو المقتضي مفيض الاثر يسمونه مقتضي مفيض الاثر بني مثل النار الاحراق من يجي من النار فالنار يسفيض كنتي يعني سفيض يعني كنتي هي التي تعطي وتوجد الاثر فالذي يوجد الاثر شو يسمونه مقتضي هذا واضح اي عبرون عنه سبب بعض مرات وهذا المقتضي تأثيره في الاحراق يعني النار تأثيرها في الاحراق اكثر شيء له مدخلية في تأثير النار في الاحراق له مدخلية يعني عامل مساعد وهو القرب الورقة الورقة اذا كانت قريبة من النار هذا شنو عامل مساعد علامة مو هو يحرق يعني القرب هو يحرق لا اللي يحرق هو لاهو اما شو القرب تسوي يساعد النار في مقام تأثيرها في من؟ في الإحرام هذا يسمونه الشعر بالله التفت كل الزين طبقان شنو؟ الرطوبة رطوبة الورقة نقول رطوبة الورقة مانع مانع يعني شنو مانع؟ يعني مانع يعني يمنع النار يعني يمنع المقتضي من التأثير يعني النار تتحرك هو شنو هو يوقف قدام النار ما يخليها تحرك من هذا المانع ولا فالمانع دوره انا هذا المهم اريده المهم اللي اريده هو هذا الثالث المانع دوره شنو دوره مانع ليس ما مانع يعني يمنع يعني يمنع المقتضي وهنا من التأثير فيما بالإحراق شأن ها؟ شأن إيه؟ هذا ما مقصودي أنا شو بعدين شريد أقول فالشيء إنما يوجد وهو الإحراق يوجد متى الإحراق إذن لو تم ماذا مقتضي وبعد شنو والشر وعدم المانع لكن اقول فدح شاي متى نصمد واذا مات ضمن الثلاثة ضمن الثلاثة الاحراق شنو ما يحصل موتي ولا لكن مش وقت نصمد عدم الاحراق المن المن الى المانع عدم الإحراق إيش وقت يسند إلمن إلى المانع يعني إلى الرطوبة إما إذا ضربنا أكو مقتضي يعني نار أكو أما إذا نار ماكو فما نقدر نقول لم تحترق الورقة ليش؟ لأن رطوبة أكو. ما هم التفكير شو بعد أقول لي ولا؟ يعني افترض أكو عندي فرد ورقة وهذه الورقة كانت رطبة وهذه الورقة كانت ماذا؟ رطبة. فإحراق يحصل ما يحصل؟ بالتالي يحصل. فإذا نار أكو لكن الورقة ما تحترق لا أجل الرطوبة هنا يسند عدم الإحراق إلا إلى الرطوبة إلى المانع نار هو اللي بمانع إيه لا تصل الرطوبة معنا. أما إذا نار ما أكل أكل نقطة ما أكل تقدر تسند عدم الإحراق إلا إلى الرطوبة لا ليش لأن الرطوبة ليش ما تتمنع إذا أكو مقتضي يعني هي مانع شوية مانع إذا المقتضي بيجي أكو هي إذا في كافر قدام أكثر مانع أما إذا المقتضي مقتضي أكثر يبقى مانع. فلذلك لا يمكن أن يسند إليها عدم الإحراق إلى الرطوبة إنما يسند عدم الإحراق إلى الرطوبة فيما إذا فرغنا أنه ماذا؟ نار موجودة. حينئذ نقول على أن عدم الإحراق مستند إلى الرطوبة. إيه نار رطوبة أكثر معنى. فعدم الإحراق يستند إلى. أما إذا نار ماكو نمسند عدم الإحراق إلى الرطوبة. ليش؟ أنا هذا ليش أريد تلتفت له توجهنا كل ليش إذا ما كنا نسند عدم الإحراق إلى الرطوبة ها لأن التفيت تبنى إلى الرطوبة من باب لابد أن الرطوبة ماذا مانع مو معلوم الرطوبة شو تصير مانع عند وجود المقتضي هي مانع لأن يمنع من المقتضي إذا المقتضي موجود فهذا مانع لا يكون. اذا هذا من هذا الحكي كله شو اريد اقول شو اريد اقوله اريد اقول المانع انما يصير مانع ايش وقت مع وجود المطالب اللي اريده كل هذا تكون لاجل هذا الشيء. فعند عدم المقتضي الرطوبة لا تكون مانعا. فإذا اتضح لك ذلك إذا اتضح لك ذلك فحاج إلى موردنا عامع في موردنا شنو مثالنا هو شنو اشكال مثالنا شنو نقول الإزالة مانع مين من الصلاة فعدمها شيء صغير عدم مانع يصير مقدمة مو شنو نقول إلى شوف الإعلان الجواب شنو أقوله أقول أن الإزالة مو مانع يعني شو وقت تصير الإزالة مانع قلنا أنا روحي لي احتياجه إذا المقتضي إلا الموجود يقتضي المقتضي للصلاة شنو هو؟ الإرادة إرادة المكلف للصلاة هو المقتضي إلا للصلاة. فإذا أكو إرادة للصلاة صحيح يمكن نقول الإزالة ما غامان أما إذا مقتضي للصلاة ما أكو وجود الإزالة هم يصير بعد مانع يصير مانع أنا روح اللي بحكيته في جسده. فإذا اتبع ذلك إلى ابن أسي وعقول كلما وجدت الإزالة لابد مقتضي للصلاة ما أقول يعني إرادة الصلاة ما موجودة يعني إذا اتصلت في تدريج الصلاة شنو تسوي؟ تروح تصلي اللي يريد الصلاة صدق عشان يروح يصلي ما يجي يزيد فلما يجي يزيد يتبين شنو؟ أنه ما يريد الصلاة واقعا. إذا كان يريد الصلاة ما كان يجيزي أو يقعد يأكل أو يقعد يسولف أو يقعد يطالع إرادة ما عد بعد عام بل عد إرادة بعدين لا تمثل آخر قال أنا ما عد إرادة يعني يقتضي ما فكلما وجدت الإزالة إرادة للصلاة يعني ماذا ما موجودة يعني مقتضي الصلاة مو موجود. شيء إذا ما موجود مقتضي الصلاة ومن الإزالة ما راح تصير مانع حتى نقول عدمها يصير شنو مقدمة ما التفتش مش أقولني ولا هذا هو المطلب هذا مطلب جدا لطيف فالخلاصة إذن هذا أريدك هذا المطلب الخلاصة أن الإزالة ليست مانعة من الصلاة لأن الإزالة تصير مانعة عند وجود المقتضي للصلاة ونحن نقول مع وجود الإزالة لا بد مقتضي للصلاة ما موجود يعني إذا اتصلت بكم يقول ما تريد تجي الدين فلما نجيب يعني ما عندك إرادة للصلاة مقتضي ماكو إذا مقتضي ماكو إذا الصلاة مقصير الإزالة مقصير مانع فعدمها ما يصير عدم مانع حتى يصير من جملة مقدمات هذا المقدار بحسب الظاهر كافي والحمد لله رب العالمين تطبيق غد إن شاء الله.